الله الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله